بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. نبدأ في أصول وضوابط السياسة الشرعية، والدرس اليوم بإذن الله درس ممتع، ولأنه ممتع يعني هنعوضه بالطول، يعني هنجعله درس إيه؟ درس طويل في كثير من الأمثلة الفقهية. لا تناقشوا في المثال الفقهي، تمام يا شباب؟ لا تناقشوا في المثال الفقهي، انظروا للجزء الأصولي من المثال، جيد؟ لأن الأصل ألا يعترض المثال، فلا تناقشوا في المثال الفقهي، انظروا في الجزء الأصولي من المثال، ولو في شيء توضيح يعني في المثال الفقهي نوضحه. في أخ بيسأل سؤال بيقول: هل إذا أكره رجل وقيل له إما تكفر وإما تزني، إما تقول كلمة الكفر، مو تكفر، ما حد يستطيع يجعل أحد يكفر، يكفر يعني يقع في الكفر ظاهرا وباطنا، أما لو وقع ظاهرا وهو مكره فهذا عارض يمنع عنه الإيه؟ لحوق الكفر، أما لو وقع ظاهرا وهو غير مكره فيكفر، جيد؟ فيكفر، لأن هذا دليل الكفر الباطن، ولا لأن هذا كفر؟ لأن هذا دليل على كفر الباطن، ولا لأنه كفر؟ لأنه كفر. أما المرجئة فيقولون أن هذا دليل كفر الإيه؟ كفر الباطن، لأنهم لا يرون العمل يدخل في إيه؟ يدخل في المسمى الاعتقاد، جيد؟ فبالتالي لا يمكن أن يكفر بالعمل. عموما اتركوا هذه المسألة، هو خير بين كلمة الكفر، تمام؟ وبين الزنا، جيد؟ طبعا في المصالح اللي احنا تحدثنا عنها قلنا لابد ان تختار اخف المفاسد، انت خيرت بين مفسدتين، لابد ان تلتزم ادنى، يجب ان تلتزم ادنى المفسدتين، كما سنوضح ايضا ان شاء الله في الامثلة التي سنذكرها باذن الله تعالى. فايهما ادنى مفسدة؟ نعم، اول شيء لو كان هو مقتدى به فلن، تمام، تفصيل رائع جدا. لو كان سيقتدى به ففي هذه الحالة إيش؟ سيضل الناس في دينهم، يعني سيقول كلمة الكفر بطريقة تضل الناس. ممكن هو مقتدى به لكن يكون كلمة الكفر بطريقة لا تضل الإيه؟ لا تسبب إضلال للناس، في مكان سري، جيد؟ في مكان يظهر عليه أنه هو يقول أنا مكره أيا كان، لكن أنا بحكي لو كان مقتدى به فأكيد في هذه الحالة يقدم إيه؟ حفظ الدين على حفظ النسل. نعم، لو كان ما هو مقتدى به، نعم، فبيقول كلمة الكفر. لو كان ما هو مقتدى به فبيقول ليش بقى؟ يعني ما راح يضر الدين وهنيك راح يضر النسل. بالضبط، لأن هون لا نقارن بين مصلحة الدين ومصلحة الإيش؟ النسل، لأن كلمة الكفر من غير المقتدى به لا تضر الدين، لن تضر الدين شيئا، جيد؟ بينما إذا زنى سيضر الإيه؟ سيضر النسل. وضحت المسألة؟ طيب نبدأ أمثلة على مسائل في السياسة الشرعية معتمدة على المصالح الملائمة، وأعيروني انتباهكم. طبعا هذه الأمثلة في المثال الأول كررة كثيرا، وسنذكره بإذن الله تعالى من باب التأكيد والتفصيل والتوضيح وتوطئة لما بعده. إقامة مظنة الشيء مقام نفس الشيء، إقامة مظنة الشيء مقام نفس الشيء، وهذا موضوع خطر. إقامة مظنة الشيء مقام نفس الشيء، انتبهوا يا شباب، هذه العلة الملائمة، هذه اسمها علة ملائمة أو مصلحة ملائمة، سنحلل بها أمور ونحرم بها أمور، ونوجب على الناس أمور ونحرم عليهم أمور لم يرد عليها في الشرع نص، لم يرد عليها في الشرع نص، يعني أحكام ما في نص فيها في الشرع سنعتمد على هذه القاعدة في تحليل وتحريم وإيجاب واستحباب إلى آخر ذلك من الأمور، فلابد أن نكون مستوثقين تماما منها. فهناك أدلة كثيرة جدا في الشرع دلتنا على هذه القاعدة، ومنها واحد تحريم الشارع الخلوة بالإيه؟ بالمرأة، أو الخلوة بالمرأة الأجنبية، يحرم الاختلاء بالمرأة الأجنبية. لماذا يحرم الاختلاء بالمرأة الأجنبية؟ لأنه مظنة الوقوع في الزنا، فأقمنا مظنة الشيء وهو الاختلاء. أنت هتقول الشارع بيشرع الأحكام لمصالح، مو هيك؟ نحن على رأي الجمهور مو على رأي الظاهرية. الشارع يشرع الأحكام لمصالح. ما المصلحة المرتجى وما المفسدة المستدفعة من تحريم الاختلاء بالمرأة الأجنبية؟ شيء له علاقة بالنسل. طيب هل لو الواحد اختلى بامرأة أجنبية سيذهب النسل؟ سيفسد النسل؟ لا، لكنه مظنة إفساد النسل، فهذه علة تحريم الاختلاء بالمرأة الأجنبية. طبعا ما بياخد حد الزنا، لكن هذه لأنه مظنة أن يحدث هذا حرم في الشرع، فهو حرم بالشرع. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخون رجل بامرأة، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نبحث عن العلة التي حرم هذا الشرع من أجلها. حرمها لأنها مظنت إيه؟ هذا الفعل. طيب جعل الشارع العلاج مجرى الإنزال في الغسل. الغسل يجب بسبب خروج الماء الدافق، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء. لكن في حديث آخر للنبي، في حديث آخر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وإن لم ينزل، وإن لم إيش ينزل. طيب وهذا عليه إجماع، طبعا شاذ الظاهرية فيه، لكن عليه إيش شبه إجماع في هذه المسألة، لو احنا نعتبر خلاف الظاهرية في هذه المسألة. طيب لماذا؟ هو العلة الماء من الماء، فلماذا أقمنا هذا مقام هذا؟ من ما هي الحكمة عند الشرع من هذا؟ الحكمة إقامة مظنة الشيء مقام نفس الإيه؟ نفس الشيء. فأنا صار عندي شيء اسمه جنس العلة، لما تحدثنا عن أعيان العلة وجنس الإيه؟ العلة. في مثلا مسألة هذه عين، هذه أعيان، انتبهوا، هذه أعيان. أول شيء الخلوة، تمام؟ ثاني شيء الغسل من العلاج، تمام؟ الغسل من الخلوة هذه أو الخلوة هذا إيش؟ هذا حكم له علة، يدخل في علة عامة، في جنس علة. أقمنا مظنة الزنا مقام نفس الزنا في التحريم، يبقى هذه عين العلة هنا، مظنة، هذه عين العلة، مظنة الزنا مقام الزنا. منتبهين معايا عطية؟ تمام. طيب الغسل من العلاج مظنة الإنزال مقام الإنزال، صح؟ هذا العين، العين هنا مظنة الإنزال مقام الإيش؟ الإنزال. طيب حد الزنا، لو واحد وطأ امرأة ولم ينزل قطعا، تأكدنا قطعا أنه لم ينزل، جيد، سوينا تحليل، جيد، كان مسوي شيء، المهم تأكدنا قطعا أنه لم ينزل، لكن حدث علاج قدر الحشفة، حشفة أو قدر الإيه؟ أو قدر الحشفة لو ما عنده، لو في قطع مثلا، تمام؟ هل يحد حد الزنا؟ يحد. ما هو دليل الإجماع؟ الإجماع أنه يحد حد الإيه؟ حد الزنا. ليش؟ لأننا أقمنا هو حد الزنا، لماذا شرع؟ لحفظ النسل. طيب هل النسل ضاع لو رجل فعل هذا؟ ولم ينزل؟ ما هيحصل، ما لن يفسد النسل، لن يفسد الايه؟ لن يفسد النسل، ولكنه سيؤدي الى ايش؟ سيؤدي، هو مظنة الانزال، فأقمنا مظنة الانزال في العلاج مقام نفس الايش؟ العلاج. يبقى اذا مظنة الانزال هذه اخذناها ايضا قبل، يعني تحدثنا عن هذا المثال قبل. طيب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نبذ الخليطين من الثمار، جيد، وهذا رواه البخاري ومسلم. يعني ما تحط، رمضان جاي إن شاء الله، لا تضع زبيب مع تمر، ما تنقع زبيب مع تمر، مو قبل الطعام. احنا في مصر نسوي شيء اسمه الخشاف، نجيب هيك كاسة ونحط فيها زبيب وتمر ومشمش وخوخ وما ادري شو، خمس انواع هيك نجمعهم سويا قبل المغرب بثلاث اربع ساعات، عند المغرب تاخذ هيك كاسه منيحه كتير. عندك هاي الامر؟ لا. قريب. طيب ما ايش بتنقعوا؟ كمان بس ممكن ادمر بعض. ايوه انا اعرف، لكن ما بتنقعوا تنقعوا تمر؟ مش مش لا لا لا تمر لا لا زبيب تمر لا هذا بتسوي شراب شيء؟ تمر هندي ايش؟ بتسوي شراب يعني؟ اه بس لا نقع نقع ما بتنقعوا ما بتنتبذوا مش تمر هندي كمان ده كتير حلو موضوع الانتباذ هذا يجعل الماء جيد جدا تمام يجعل طعم الطعام وطعم الماء جيد جدا انتوا ابو الانتباذ صح؟ ما بتنتبذوا؟ ما بتنتبذوا يعني ما تحطوا تمر مع زبيب يعني احنا بس طيب هذا ممكن تضع جوز هند احيانا تضعوا جوز هند مع قمر الدين مثلا هذه ثمار وضعينها سويا تمام ففي نهي عن نبذ الثمار سويا ليش طبعا هذا النهي بعد ذلك حمل على الكراهه وان كان الحنابلة لهم روايه في حمله على ظاهره في التحريم تمام طيب النهي عن الانتباذ عن أقصد عن الخليطين عن نبذ الخليطين نبذ الخليطين طبعا الظاهرية أيضا يرون هذا الأمر وهذا يسبب مشكلة كبيرة لأن السكر من قصب السكر تمام طيب أنت هتضع مشروب فيه سكر وفي فاكهة مثلا فراولة بالسكر هتدخل في حكم الخليطين لو جيت تأملت هذا الأمر ستدخل في حكم الإيه الخليطين فأنت لو ظاهري هيصير عندك مشكلة كبيرة جدا شو علة النهي؟ أنه يسرع إليه السكر يسرع إليه التخمر لو كان شيء واحد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ التمر تمام اليوم والاثنين والإيه والثلاثة شيء واحد التخمر يكون إيه بطيء فيه أما الخلطين فيسرع إليه هذا فأقمنا مظنة السكر علة الشارع أقمنا مظنة الإسكار مقام نفس الإسكار في التحريم جيد مو في الحد طبعا مقام نفس الإيش مقام نفس الإسكار ونهى عن شرب النبيذ بعد 3 أيام انتوا في التمر المعونة هذا احيانا بعضكم ما بيحب ياكله بيلقيه جرب هيك وضعه في ماء واترك الماء 12 ساعة او يوم واشرب هتلاقي طعم الماء جميل جدا جدا صار هيك عصير طعمه جميل جدا جدا وهتدعو لي تمام لكن ايش افعل ما تزيد عن 3 أيام طبعا ما كان في ثلاجات زمان فبعد 3 أيام ايش يحدث يبدأ يتخمر ويكون ايش ويكون خمر لكن ليس قطعي القمر لسه معاه فترة طويلة كرمال يتحول لايه لخمر لكن هون صار في مظنة ان يكون في بعض الايه بعض الخمر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب النبيذ بعد 3 أيام تمام كان يطقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد الى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخادم او يهراق يعني يسقيه الخادم او يهراق وموضوع ان هو يسقى للخادم هذا هو الدليل الذي صرف النهي عن التحريم الى الايش الى الكراهة والا لو كان صار خمر ما كان هيسقي او لو كان محرم يعني فاحنا عرفنا ان هو ما صار منه محرم طب ايش العلة العلة ايضا مظنة الاسكار مقام نفس الايش الاسكار تمام وايضا يحبذ لسه هنحكي عنهم لسه ما وصلنا لهم لسه انا ما حكيت عنهم نعم شيخ مثال كوكتيل مثال الكوكتيل كوكتيل مو عندك كوكتيل هذا اكثر من خلطين هذا 3-4 أكثر. تمام ده في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر ولكن النهي محمول على الكراهة على رواية على التحريم على رواية الرواية الثالثة انك اذا امنت الا يتخمر يعني تيقنت 100% ان هو ما تخمر يبقى لا في كراهة ولا في تحريم مو غلبة الظن اما غلبة الظن هي اللي تدخل فيها الايه الكراهة يعني هو لسه مسويه لك هلا ما تخملحق حطه في الخلاط وسويه لكن احيانا يحطه في الخلاط وبعدين ايش تسوي انت تحطه في البراد يومين ثلاثة تمام هو ممكن يحصل مشكلة لكن لانك حطه في البراد ما بيتخمر لو حطه خارج البراد ممكن يتخمر لا ممكن ما هو بيخرب يعني بيتخمر هو لما بيخرب ايش بيصير بيتخمر لا في ناس بتشربه في ناس بتسوي هيك وتشربه انت يعني الحمد لله ان انت ربنا عافاك من هذه الامور وعن الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير طبعا الدباء هذا تعرفوا القرع يجفف هيك ويشرب فيه تمام والحنتم هذا جرار جرة لونها أخضر أو لونها أحمر كانت تأتي من إيه؟ من مصر. والنقير جذع ينقر فيه، جذع شجرة ينقر ويوضع فيه الإيه؟ ويوضع فيه الشراب. والمزفت المطلي بالقير أو مطلي بالزفت. لماذا نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهى عنهم لأنه يسرع التخمر إلى الأشياء التي توضع فيهم، أو أحيانا تتخمر ولا تظهر. يعني أحيانا يبقى فيه مثلا مثل قربة أو يضع هذا الإناء يكون مغطى بطريقة، فأنت لا يظهر فيه التخمر. إيش علامة التخمر؟ أن تبدأ يقذف الزبد، الرغوة، تظهر الرغوة. فأنت هذه الآنية إذا وضع فيها لن تظهر الرغوة. طبعا هذا نسخ عند أغلب أهل العلم، ولكن علته عندما حرم كان ماذا؟ إقامة مظنة الإسكار مقام نفس الإسكار. تمام؟ طيب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بدون محرم. هذا المثال الخامس، سفر المرأة بدون محرم. قلنا كل نهي لابد أن يكون معلل، جيد؟ يعني الأصل في الأحكام التعليل. لماذا نهيت المرأة أن تسافر بدون محرم؟ ها، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يومين أو ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا نهيت عن هذا؟ لأنه مظنة الفساد أو مظنة انتهاك عرضها، أو إن هي تفسد. تفسد في إيش؟ خلوة ممكن. في الزنا؟ لا، مو خلوة، تمام؟ تفسد في الزنا، يعني تزني، ممكن تزني أو يزنى بها، جيد؟ فهذا فلهذا أقيم مظنة الزنا مقام نفس الزنا في مسألة التحريم، في مسألة الإيه؟ التحريم. يبقى هون مظنة الشيء مقام مظنة الزنا مقام نفس الزنا، تمام؟ مقام الزنا، جيد؟ طيب. ونهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وعلل ذلك في رواية، وهي علة منصوصة، أنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم الأرحام، أو قطعتم بين أرحامكم. يبقى إذن إيش علة عدم الجمع بين المرأة وعمتها؟ إنه ممكن يفسد مظنة تقطيع الرحم. النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، تمام؟ لأنه مظنة تقطيع الأرحام. وإن كان يقينا، مو شرط يقينا أنه سيؤدي لقطع الرحم، ممكن تقول يا أخي أنا هم متفقين سويا، ما عندهم إشكال، جيد، ولكن مع ذلك منهي عن هذا الأمر بالحديث وبالإجماع. وحرم الشرع التصريح بخطبة المعتدة المبتوتة. المعتدة لا يجوز التصريح أو التعريض بخطبتها إلا إذا كانت مبتوتة، يعني مطلقة ثلاثا. هون يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. لماذا؟ سبعة، التصريح بخطبة المعتدة. لماذا؟ لأنك إذا صرحت بخطبتها إيش تحدث؟ ممكن هي تتعجل شوية، تعجل فترة العدة، تكذب، تمام؟ تكذب في عدتها، إن العدة تكون بالحيض، أصلا هي بالإيه؟ بالحيض، تمام؟ فهي هتيجي تقول الحيض ممكن يخلص فيش قد؟ العدة بالحيض ممكن تخلص في قد إيش؟ ممكن تخلص في 29 يوم، وهيك ممكن تخلص في 29 يوم. تحيض يوم، تقول حط يوما وظهرته 13 يوما، ثم حط إيه؟ يوما، ثم ظهرت 13 يوم، ثم حط إيه؟ يوما، تمام؟ ولو قالت هذا لا يستطيع القاضي أن يرد كلامها، ولا تطالب ببين على هذا، برغم أن هذه حالة نادرة، لكن هذا لا يعرف إلا من إيه؟ من جهتها. فلو اجت بعد طلقها الرجل، اجت بعد 29 يوم وذهبت للقاضي، خلص انا انتهى، مو محتاجه تذهب للقاضي، راح زوجها، قالت انا انتهت عدتي، يلزم الولي بتزويجها اذا طلبت ذلك، تقدم لها كفء وهي رضيت بذلك، خلص يلزم بهذا، تذهب للقاضي تقول عدتي انتهت، تمام يا شباب؟ ماشي. فلماذا يقال لا تصرح بعدتها؟ لانك اذا صرحت فهو مظنت أنت إيه؟ أن تكذب في عدتها. فأقمنا مظنة الكذب، حرمنا التصريح، حرم الشرع التصريح من إقامة مظنة الكذب مقام نفس الإيه؟ نفس الكذب، تمام؟ ماشي يا شباب؟ طيب. أيضا نهى عن بيع وسلف. نهى عن بيع وسلف يعني إيش؟ أقول لك اشتري مني هذا القلم، تمام؟ بمئة ليرة، جيد، وسلفني 100 ليرة. أو ما هشتري منك هذا القلم إلا لو سلفتني شقد 100 ليرة. هل يجوز هذا؟ أدين منك واشتري يعني. أدين واشتري في نفس العقد. مو في عقدين منفصلين. عقدين منفصلين ما في إشكال لكن في نفس العقد. هل يجوز هذا؟ لا. لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. لماذا؟ ما هي؟ إحنا عارفين إن هو نهى. حكم هذا معلل ولا غير معلل؟ معلل. ما هي علة النهي؟ مظنة الوقوع في الايه؟ في الربا. فمظنة الوقوع في الربا قامت نفس مقام الوقوع في الربا في الايش؟ في النهي. تمام؟ هذه علة الايش؟ النهي. تسعة. قال نعم لا لا هذا غير بيع العينة. بيع العينة احنا شرحناه قبل ان انت في اخر القلم اللي هو هذا بيظل معي وعطيتك وعطيتني 100 وتاخدهم بعد سنة ايش 200. تمام؟ هذا بيع العينة. هذا شيء ثاني. انا ابيع واقترض في نفس الايه؟ في نفس العقد. في نفس العقد. طيب التاسع. نهى النبي ليس لقاتل ميراث. منع القاتل من الميراث. ليش؟ لانه مظنت ان يقتل من سيرث منه حتى ايه؟ حتى يستعجل في الميراث. فهذه علة النهي في هذا الحديث رغم ان هو ممكن يقتله لسبب ثاني. طيب العاشر تشريع الحدود. كل الحدود التي شرعت لانها مظنة الزجر رغم ان هو مو شرط ان هي تزجر. هو هل يقينا اذا اقمنا حد الزنا يقينا سينقطع الزنا؟ مو يقينا. تمام؟ لكنه مظنة ان يؤدي لهذا فاقمنا مظنة الشيء مقام نفس الايه؟ نفس الشيء. هذه مو العشر أمثلة. هذول مو العشرة فقط. احنا خدنا مثال كان في شيء في النكاح وفي شيء او في شيء يعني في النسل وفي شيء في السكر وفي شيء في المال. هذا تبع حفظ المال وهذا تبع حفظ النسل الى اخر ذلك من الامور. كل هذه في مسائل شتى موجودة في الشريعة. تفضل. في اضعاف هذه المسائل. في النهاية وصلنا الى جنس علة. إلى جنس علة. ما هو جنس العلة؟ أن الشارع يقيم مظنة الشيء مقام نفس الإيه؟ نفس الشيء. فهمتوا شباب؟ هذه صارت جنس العلة الموجودة عندنا. طيب والأدلة على هذه العلة كثيرة كما قلنا وهذا إلا ما يدل عليه نص معين أو قياس ولكننا استفدناه من مجموعة أدلة قد تكون أقوى من القياس بالعين. تمام؟ استنبطنا ان الخمر العلة فيها الاسكار مثلا قد يكون استنبطناها من ايش؟ من حكم واحد. من حكم واحد. تمام؟ لكن هون احنا عندنا كم حكم؟ هلا ذكرنا منهم 10 وممكن يكونوا ايه؟ اضعاف مضاعفة. حتى هنا انا جمع لكم 5-6 احكام في مكان واحد. نهي عن الخالطين والنهي عن 3 ايام والنهي عن ايش؟ الانتباث في الاوعية المذكورة وفي امور اخرى منهي عنها كلها تدور في هذا الايه؟ في هذا الامر. وضحت هذه المسألة شباب؟ طيب طبعا وقد تحققت هون اتى علي بن ابي طالب رضي الله عنه. لحظة هون اتى علي بن ابي طالب رضي الله عنه. تدري تسأل في الموضوع؟ تردنا البيع والسلف مرة ثانية بس هيك المسألة. اقول لك اشتري مني هذا جيد هبيعك هذا القلم بشرط ان تعطيني قرض مثلا قدره 100 دولار على سعره النسبي. ايش؟ خذ هذا القلم ب1000 ليره. انت بدك الكتاب هذا مني ما في نسخه منه مثلا في السوق فتقول لي انا بدي هذا الكتاب. اقول لك ماشي هذا الكتاب ثمنه 1000 ليره. خذ هذا الكتاب ب1000 ليره بشرط انك تقرضني 100 دولار اردها لك بعد 3 اشهر. فهذا قرض جر ايه؟ نوع من النفع المرتبط بالقرض. تمام؟ فانت اقرضتني من اجل هذا. تمام؟ او العكس انت تقول لي اشتري منك بشرط ان تقرضني. وضحت هذه الفكره؟ وحاط شرط انه تقرضني. انك تقرضني. اما انا بعت لك الكتاب وبعد ما انهينا عقد الكتاب قلت لك انا هقترض منك او انت تقترض مني ما في اشكال. ماشي يا شباب؟ طيب هنا نتيجة لكل هذه الأمور أقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحكم المشهور عنه أقام مظنة القذف مقام نفس الإيه؟ القذف في الحد. فقال من شرب جيد فيتوقع عن إيه؟ أن يهذي. ومن يهذي يتوقع أن يفتري يقذف. فبالتالي سنقيم عليه حد الإيه؟ حد القذف. من إقامة مظنة الشيء مقام نفس الشيء. انتبهوا حد القذف حد الشرب ليس عليه طبعا على طريقة مثالنا هذه. ممكن تقول لي في دليل عليه؟ أنا بحكي على طريقة استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حد الشرب جيد لا يوجد عليه عند علي بن أبي طالب دليل من كتاب ولا سنة ولا قياس قريب، ولكنه أتى به من قياس إيه؟ من قياس بعيد، وهي العلة الملائمة. طيب كيف نرسمها على جدول القياس؟ نرسم هيك تمام. نقول الأصل إيش الأصل؟ حد القذف. طبعا هو أصلا ممكن نحكي إن الأصول أيضا هي الأمور الكثيرة الإيه؟ الأخرى جيد الموجودة. طيب إيش الحكم؟ وجوب الجلد، وجوب جلد 80 جلدة. ما هي العلة؟ العلة إقامة مظنة الشيء مقام نفس الشيء. من وين جبنا العلة هذه؟ مو من حد القذف، مو من الأصل جيد. هو أصل هذا تحتيه هو الصح ان احنا نضع هنا العشر أمثلة اللي احنا وضعناها، نضع العشر أمثلة اللي احنا وضعناها، لكن حد القذف هو اللي هنسترشد به في هذه المسألة. طيب أقمنا مظنة الشيء مقام نفس الشيء، إيش الفرع؟ شرب شارب الخمر يجلد 80 إيه؟ جلدة. فهمتوا من وين الفكرة شباب؟ طبعا المثال عادي عندكم لأن احنا كررناه كثيرا، لكن أنا أريد أن أثبت عندكم المسألة. طبعا وقد عدينا العلة هنا بجنسها فأثرت في عين الحكم، قلنا المصلحة الملائمة جنس العلة تؤثر في ماذا؟ في عين الحكم، فاكرين؟ أو في جنس الإيش؟ أو في جنس الحكم. هنا جنس العلة اللي هو أقامة مظنة الشيء مقام نفس الشيء أثر في عين الحكم فجعلنا يجلد شارب الخمر 80 جلدة، وهذا أوجبنا شيء ليس عليه دليل بطريقة استدلال سيدنا علي رضي الله عنه، ليس عليه دليل في الشرع بعينه، ولكن عليه دليل بإيش؟ بجنسه. عليه دليل بجنسه، فيقوم حاكم الدولة المسلمة، بدنا نعرف إيش علاقة هذا بالسياسة الشرعية، يقوم حاكم الدولة المسلمة بجعل حد شرب الخمر 80 جلدة، تمام؟ هذا من باب السياسة الشرعية، إن هي تنظيم أمور البلاد والعباد، تمام؟ الداخلية والإيه؟ والخارجية، جيد؟ فالتنظيم الشرعي لهذا ما هو مستنده في هذه المسألة؟ لو فرضنا انه ما هيستند على الاحاديث او هيك الموجوده الاخرى، تمام؟ مستنده المصلحه الملائمه، تمام؟ طيب لحظه بس، وقد افضت في الحديث في هذا المثال لاغراض لاعرض الماخذ بوضوح. المسائل الجايه ما هنفصل فيها هذا التفصيل، يعني ما هفصل بهذه الطريقه حتى ايش نسرع، ما هفصل في الكتاب ولا هفصل في الشرح ان شاء الله. تفضل ابو محمد. نحن حد القذف هو منصوص عليه، يعني عله بعينه. حد القذف حكم بعينه، تمام. طيب نحن في العله هل لازم ذاكرين العله الاصليه؟ لا، الحد القذف هذا له عله حد القذف حفظ النسل. عله حد القذف ذاكرينها هون في العله. ايش؟ لازم نذاكرين أنه العلة هو حفظ الناس. لا، أنا أقصد هذا الحكم العدي. هم ممكن الجدول هون يكون أحسن أن احنا نقول في الحكم حد القذف 80 جلدة، ونقول في الأصل هي كل الأحكام التي أقامت مظنة الشيء مقام نفس الشيء. يعني الأفضل أن احنا نغير في الكتاب هذا الأمر، هو حتبان في الجداول التي بعد ذلك. أصلا العلماء احنا لما جينا نحكي في استشهاد العلماء بهذا الأمر، فاستشهاد العلماء بالمصالح المرسلة، ذكرنا الشافعي لما قال ماشي تفضل، قال ان ايش؟ قال ان هم لم يمهدوا، لم يكونوا عندما يذكرون الفتاوى لم يكونوا يمهدون الاصول ويبنون عليها بهذه الطريقة، جيد؟ ليش؟ لان هذا الكلام يحتاج كثير شرح، يحتاج يجيب لك هذه القاعدة من اصول الشريعة كثيرة، فمحتاج انا احط هون في الاصل هذا الافضل. تفضل، ان اضع في الاصل العشر أحكام اللي ذكرناها، أنت معي؟ وبعد ما ضعها في الأصل أقول الحكم وجوب جلد القاذف 80 إيه؟ جلدة، والعلة إقامة مظنة الشيء مقام نفس الشيء، هي دي العلة المستنبطة من وين؟ هذه العلة التي استنبطت من كل هذه الأدلة. طب هل يصلح هذه العلة أن تستنبط من دليل واحد؟ لا يصلح، لأن هي أقرب للحكمة. العلة المعينة ماشي. انتبهوا هذه نقطة. احنا لما اخذنا شروط العلة في القياس ذكرنا بعض الشروط في الايه في العلة، مثلا ان تكون منضبطة، ان تكون كذا، ان تكون كذا، ان تكون كذا. هذه الشروط لو جيت تستخرج منها علة في مثال واحد، مثلا في مثال منع الانتباذ، جيد، هتصعب ان انت تخرج منها علة بايش، علة عامة هكذا، تقول اقامة مظنة شيء اي شيء مقام نفس الشيء. انه ممكن تقول اقامة مظنة السكر مقام نفس السكر في التحريم، اما تجعل مظنة اي شيء مقام نفس الشيء من علة من من من من من, من السكر فقط، لا، ممكن هو في السكر فقط الشرع سوى هيك، لكن مو في كل الايش الاحكام. لكن لما لقينا الكثير من الاحكام كله بيدور تجمعهم جنس العلة هذه، تمام، فاذا قلنا هذا الجنس العلة هذا جنس ايه معتبر في الشريعة. هذا ممكن يترتب عليه احكام كثيرة جدا، لكن لابد ان نضع في ذهننا الضوابط، في ضوابط معينة لو لم تتحقق لا نستطيع ان نحكم فيها بهذه الايه بهذه الطريقة. من الضوابط مثلا تحققت شروط اعتبار هذه المصلحة، مثل حكم الله كونها غير مخالفة لنص في كتاب او سنة او اجماع. ما تيجي تقول حكم مظنة الشيء مقام نفس الشيء وخالف نص في كتاب او ايه او سنة. مصلحة اشار الشرع الى اعتبارها من كل الايه الادلة التي اخذناها، قام باستنباطها مجتهد من اهل الاستنباط، مو اي واحد استنبطها، لم تخالف مصلحة اولى منها، مثل قصة يحيى ابن ايه ابن يحيى، خالف مصلحة اولى من هذه المصلحة، جيد. فكل هذا لابد أن يوضع في الذهن قبل عمل هذا، لأن أنت ممكن تقول هيك هنفتح باب ممكن نشرح حدود كتير بهذه الطريقة، لا هو مو هيك، لو هنحط الضوابط ما هيحصل هذا الأمر، تمام. وحتبان في المثال الثاني تقديم المصلحة العامة على الخاصة، إيش رأيكم؟ هل فعلا تقدم المصلحة العامة على الخاصة؟ هل تقدم المصلحة العامة على الخاصة؟ تقدم المصلحة العامة على الخاصة يا شباب؟ تقدم هيك بالعقل ولا بالشرع؟ تقدم بالعقل، انتوا بتحكوا ان هي تقدم بالعقل، كلامكم ان هي تقدم بالايه بالعقل، لكن انتبهوا، تمام. ممكن مثلا ابو حفص جالس هون بيسوي مشاكل طول شويه، كل شويه في الدرس يسوي مقاطعه، تمام، ففي مصلحه خاصه لابو حفص ان هو يعيش ويتمتع بالحياه، تمام، وفي مصلحة عامة لكم ان انتم تستفيدوا من الايه من الدرس. فهل يجوز اطلع الفرد واطلق طلقة على ابو حفص من باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؟ يعني هل استحل دم ابو حفص من باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؟ ايش رأيك ابو عبد الكريم؟ لن يندفع شره الا بالقتل. طب من وين جبناها هي؟ في حديث بيقول من لم يندفع شره الا بقتل قتل، جيد. هذا مساله، كل هذه الكلمه سهله عندما تتحدث في ايش، في واحد مسوي هيك شغب بتطلعه برا عشان الفصل كله يسمع مثلا، او هيك امور. اما هنستبيح دماء ونستبيح اموال، جيد، وهنسوي مشاكل كبيره جدا، او نحل امور ونحرم امور بهذا الكلام، هذا كتير صعب، جيد. وهذا يدخل فيه يبدأ الظاهرية، أو من عندهم لوثة ظاهرية يقولون أنتم تشرعون بالمصلحة وجعلتم المصلحة إله يعبد من دون الله. هو من اللي بيشرع؟ الرب، قال له الخلق والأمر، فالرب هو الذي يشرع، فهذا تشريع بالإيه؟ هذا تشريع بالمصلحة، مو هيك أبو جهاد؟ أبو حسين مو هيك؟ طب حنشوف. فلو استطعنا أن نثبت هذا الأصل من الشرع، لو استطعنا أن نثبت هذه العلة من الشرع، سنستطيع بها أن نحل حراما أحيانا، أو نحرم حلالا بناء على الشرع، بناء على أحكام الإيه؟ أحكام الشرع. هل الشرع قدم المصلحة العامة على الخاصة؟ هنشوف بالشرع مو بالعقل. هذه كذلك مصلحة ملائمة، شاهد الشرع باعتبارها، ودل لنا على ملائمتها العديد من نصوص الشرع التي قد تجعل ظننا اعتبار الشرع لهذه العلة أقوى من ظننا بالعلة المنصوص عليها ظنية الثبوت أو الدلالة. يعني ممكن يكون اعتبار هذه الظن العلة أقوى من أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لأن هذا الحديث ظن الإيه؟ ظن الثبوت. هذه العلة من كثرة ما حكم بها الشرع صارت قطعية الإيه؟ صارت أقوى ظنا، صارت أقوى ظنا. مثل مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر لباد، أبو إيش؟ أبو حسين ما تسألني كتير في المس... في ال... في, ال... في الفقه تمام. إيش بقى يا حاضر العباد؟ يجي راجل قروي أو بدوي جاي بالكمأة، عارفين الكمأة تمام، جاي بها أو الفجع تمام، جاي بها على السوق. قبل ما يدخل سوق إدلب يطلع أبو ثريا يقف على إيش؟ هم بيجوا من معرض مصريين ولا بيجوا من وين؟ جايين من معرض مصريين، جايين من سراقب، من طريق سراقب. يجي أبو ثريا واقف قبل مدخل إدلب من ناحية سراقب. أول ما يلاقي البدوي جاي بالكمأة هاي يقول له قف، إيش قد بدك تبعها؟ يقول له بدي أبيعها بكذا. يقول له أنا أبيعها لك بسعر إيش؟ بسعر أكثر، بس أعطيني سمسرة لهذا الأمر. ويأخذ أبو ثريا السيارة ويدخل بها السوق ويبيعها بالسعر الأكثر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. أو ناس جايين من معرض مصريين بزرعوا خيار، جايبين خيار من معرض مصريين طالعين بالسيارة، راح أبو عطية وقفوا، وين رايح؟ قال له رايح أبيع الخيار. إيش قد حتبيعه؟ أبو عطية عارف السوق غلي، إيش قد حتبيعه؟ راح أبيعه بهيك بالسعر الفلاني، راح أبيع هم عبوه في كيس كبير هيك تمام، راح أبيع الكيس بألف ليرة. قل له أنا أبيع لك إياه بثلاث آلاف ليرة جيد، وأخذ إيش؟ 500 إلي على كل كيس. ويدخل عطية يبيعه. هذا بيع منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هون أضرينا مين؟ من الذي ضره؟ ضر عطية، ضر عطية، لأن احنا منعناه ده بيع حلال مو هيك، وفي مصلحة المال عطية. عطية بده مصاري جيد، بده يتجوز، بده كذا يتجوز تاني، بده كذا بده كذا، بده مصاري تمام. فدي مصلحة مال عند عطية، فعطية بده مصاري، احنا حرمناه من هذه المصلحة. وابو الخيار اللي جاي بالخيار او ابو الكمأة بده ايش؟ حلمنا من الانتفاع الزائد، حيبيعها بألف، صار عطية يبيعها حاله بثلاث تلاف، هياخد 500، صار هيكسب 1500 زيادة جيد. حرمنا من هذا من اجل مصلحة من؟ عموم الناس في السوق جيد، لأن هو البادي عادة بيأتي ويبيعها بإيه؟ برخص. ولهذا نفهم شروط العلماء لما قالوا هذا يحرم لكن بشروط خمسة. من هذه الشروط ألا يكون البدوي يعرف سعر السوق، فلو بدري يعرف سعر السوق انتفت العلة جيد، وألا يكون البدوي هو الذي قصد عطية، هو أجا وقال لعطية أو قال لبثريا أنا بدي، خلاص هيك انتفت العلة، هو على كل أحوال بده يرفع السعر. فخلاص نرجع للأصل. طيب يبقى إذن هذا حكم ثبت بحديث وليس بعقلنا، ثبت بحديث. علته ما هي؟ علته ما هي؟ علته يا ابو محمد تغليب مصلحة، ها تقديم المصلحة العامة، سرحت شرط تقديم المصلحة العامة على الايش؟ سويت هيك كتير على الخاصة تمام يا شباب. تقديم العلة، تقديم المصلحة عموم المسلمين على مصلحة عطية وابو ثريا وابو محمد وابو حفص، وهيك ما حنقدم هذا برغم ان فيه ضرر على مال. احنا قدمنا مصلحة عموم، انتبهوا بقى، قدمنا مصلحة عموم اموال المسلمين على مصلحة خصوص اموال البائع او البادي والى اخر ذلك من الايه من الامور. فهمتوا هاي الجزئيه؟ طيب المثال الثاني، ان ياتي السعر عليهم مخفض، البادي عاده بياتي جاهل بسعر السوق تمام، وما في سمسار بينه وبين السوق، فبالتالي ايش بيحصل؟ عاده بياتي بسعر اخفض من سعر السوق. ولهذا في الشروط لما يجي مثلا الفقهاء يتحدثوا يقول لو حيبيع بسعر اكثر من سعر السوق يجوز ان تكون له سمسار، لو هو يعرف سعر السوق يجوز ان تكون له سمسار، اما لو ما يعرف كل هذه الامور فعاده بيبيع بايش؟ بسعر اقل من سعر السوق. فبيعه بسعر اقل من سعر السوق هذا فيه توسع على المسلمين. انت اذا جئت بعت له تمام، هيك في مصلحة خاصة لك ان في مالك يزداد، ومصلحة خاصة له ان ماله ايه يزداد، لكن حنضر بعموم المسلمين. هذه فقط حاضر لباد او ممكن من نفس الحضر ما جاي على السوق؟ لا من حاضر لباد، حديث النبي، لان من نفس الحضر هيبقى عارف السوق، اللي من نفس الحضر عارف ايش قد السوق. لا ممكن هو رجع من ضيعة لضيعة، ما هو هذا حاضر لباد، حاضر لباد مو لازم يكون بدوي. أنا عشان هيك ضربت لك مثال السراقب ومثال معرض مصريين، معرض مصريين منو بدوي جيد، لكن جاي بالخيار منو عارف سعر الايه؟ لو عارف سعر السوق خلاص انتهت، ما تناقشوني في الأمثلة. مو نعم ها ممكن السمسار هذا يعرف سعر السوق غالي فيبيع. ما تناقشوني في المثال تمام. لو حيبيع بسعر أقل هيك ما نذكرها الفقهاء لأن غير متصورة، انا اكيد البدوي هيك حيضر البدوي، ليش يعمل هيك؟ مو مصلحه عامه. لا لا ما يجوز في هذه الحاله. طيب منع النبي صلى الله عليه وسلم من تلقي الركبان، تلقي الركبان هاي نفس حاضر لباد، قريبه جدا من حاضر الايه لباد. هم يتلقوا ناس قافله زمان، تيجي قافله تجاريه، فقافله تجاريه جايه، فانت بتقوم تلقاها في الطريق، تقول له هات انا بيع لك. نفس فكره حاضر الايه لباد ونفس العله اللي فيها. يشتري منش او يقول يشتري. نعم يشتري منه ويرجع البدوي او يشتريها منه. تلقي الركبان ايضا هو الفرق، هون سمسار وهون ان هو يشتري. جيد، ان انت بتقول له انا هشتري. جيد ذكرتوني، انت هتقول له انا هشتري منك السلعه وترجع. يعني الخيار اللي جاي من معارض مصريين، انت ما بتقول له تعالى انا اسمسر وابيع لك الايش الخيار، انت بتقول له انا هشتري منك هذا الايه هذا الخيار. لو هتشتريه في الارض يجوز، اما هو جاي بالخيار للايه للسوق، زي بالخيار للسوق، فانت تلقيته وقلت له انا هاخذ هذا الايه هذا الخيار. تمام، ممكن تعطيه سعر اكثر من السعر اللي هو هيبيع بيه، فهو هيستفيد وانت هتاخذ هذا السعر وتايش وتستفيد تبيع بيه، لكن هتضر من عموم المسلمين. فقدمنا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. تحريم الاحتكار، تحريم الاحتكار. ليش تحريم الاحتكار؟ هو انت حر، انا حر في مالي، هنزل اشتري السكر في السوق واشيله عندي حتى ايه يقل المعروض، ثم بعد ذلك ايه ابيع بالغالي. تمام، هل يجوز؟ ليش لا يجوز؟ برغم انه هو مالي انا مالي، افعل فيما اشاء، اللي بده يسوي مثلي يسوي مثلي. لماذا لا يجوز؟ لان هذا يؤدي الى ايش؟ بلغهم يهدوا شوية. لأن هذا يؤدي إلى إضرار بعموم المسلمين، فقدمنا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. طيب الرابع، خرج أبو بكر رضي الله عنه بعد أن بويع خليفة للمسلمين. بويع سيدنا أبو بكر خليفة للمسلمين، سيدنا أبو بكر تاجر، فخرج بعد أن بويع خليفة للمسلمين حتى يقوم بتجارته. وين ذهب أبو بكر؟ قال ذهب تاجر. قالوا له لا، ما التاجر. ليش ما التاجر؟ لأنك ستنشغل عن مصالح المسلمين، ونحن نريد أن نفرغك لمصالح الإيه؟ لمصالح المسلمين. فمنع أبو بكر رضي الله عنه من هذا، رغم أن فيه ضرر به، صح؟ ضرر شخص به، منع منه مقابل ماذا؟ منع أبي بكر من التجارة، وهذا بإجماع الصحابة أو دليل من أدلة الإيه؟ من أدلة أقوال الصحابة. منع من التجارة تقديما لمصلحة النظر في عموم المسلمين، هذا طبعا مصلحة الدين ونفسه عرض إلى آخر ذلك من الأمور، على مصلحة أبي بكر الشخصية رضي الله عنه. أبو بكر خرج يبيع في السوق بعد ما تولى الخلافة، هو تاجر طبيعي تاجر، فخرج يبيع. وين ذهب أبو بكر؟ قال ذهب أعمل. قالوا له لا تعمل، ونحن سنفرض لك مالا من بيت مال المسلمين تأكل وتشرب منه. رغم أنه كان غني لكنه كان كريما، فكان ينفق ماله كله. فهو قالوا فذهب يتاجر، خاصة أنا بدي أكل وأشرب. قالوا إحنا سنفرض لك مال، ممكن هذا المال يكون أقل بكثير من المال اللي هتحصل عليه من إيه؟ من التجارة، لكن سنفرض لك مال ولا تتاجر. لماذا؟ من أجل عموم مصلحة المسلمين. فهذا من تقديم المصلحة العامة على الخاصة. المرابطين. الخامسة إيش؟ المرابطون. مثل المرابطين. طيب، قيام أبي طلحة بحماية النبي صلى الله عليه وسلم بجسده في غزوة أحد، وقوله نحري دون نحرك يا رسول الله. هون أبو طلحة رضي الله عنه راح وقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وصار يتلقى عنه الأسهم. الأسهم تيجي، المفروض هو السهم، هم عرفوا مكان النبي، الكفار عرفوا مكان النبي صلى الله عليه وسلم، صار يسحب السهم ويضرب على النبي، فصار أبو طلحة ترس صدره على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت تقع الأسهم في صدر أبي طلحة. هون سيذهب بنفسه من أجل مصلحة من؟ لو نفسه قصاد نفس لا يجوز، ما يجوز أن أنت تفدي واحد بنفسك. تمام، ما يجوز. لكن حاليا هو من أجل مصلحة نفسه ولا من أجل مصلحة ماذا؟ الدين. تمام، يبقى فعل أبي طلحة تمام أذهب نفسه من أجل مصلحة الدين الإيه العامة. طبعا هذه أدلة تقديم حفظ الدين، من أدلة تقديم حفظ الدين على حفظ النفس، وأيضا من أدلة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. شايف طيب. طلحة ما طلحة؟ إيش؟ أبي طلحة ما طلحة؟ لا أبي طلحة. نعم. في ناس تشهد بنوع علي بن أبي طالب بفراش النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة. ممكن، جيد، في استشهادات كثيرة جدا، لكن هذه هذا المثال ممكن يبقى ضعيف نوعا ما، تمام، لأنه يعني أدل من أدلة تقديم الدين على حفظ الإيه؟ على حفظ النفس. لكن عموما هذه القاعدة إذا استقرأتم الشريعة كتاب وسنة ستجدون أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الإيه؟ الخاصة. طيب من فروع هذه العلة، هذا حكم سهل، يعني هذا الحكم أنتم عقلا فهمتوه، لكن سنرى له فروع كثيرة جدا حللت بعض المحرمات أو غيرت بعض المسائل أو جعلت أمور واجبة وهي لم ينص عليها في الشرع، تمام، وهذا من الشرع كما قلنا. تضمين الصناع، تعرفوا مسألة الأجير المشترك، تضمين الصناع، وهي من المسائل الشهيرة جدا في مسائل السياسة الشرعية، وكانت تسبب لبسا لطلبة العلم اللي هم من هم درسيين فكرة المصالح من الأصول. الصناع الأجير المشترك، هذا الأجير المشترك هو رجل عنده محل بيأخذ السلع من الناس يصلح هذه الإيه؟ السلع، أو يقوم يعني مثل الخياط بيأخذ قماش ويخيطه إيه؟ ثوبا، مثل الميكانيكي، تمام، بيأخذ السيارات يصلحها، مثل أنا أضرب لكم مثال حصل معي، مثل مصلح النت، تعطيه أغراض النت جيد يصلح هذه الإيه؟ أغراض. كان زمان في توي في 2014 كانت تيجي هيك توي له جهاز $90 ولا $100، فحصل فيه خراب مثلا بتضعه عنده. طيب هو إيش حكمه؟ يد ويد أمانة أم يد ويد ضمان؟ إيش الفارق بين يد الأمانة ويد الضمان؟ يد الأمانة هو الأصل معه، الأصل إيه؟ معه، فهو لا ضمان عليه إلا أن يتعدى، والقول قوله في الايه في الـ في الـ في الـ في نفي التعدي، يعني يقول انا ما تعدتش، يقول انا لم اتعدى. فنيجي جيت له في يوم وين الثياب، يقول لك اتسرقت، انا اعطيتك قماش كرمال تصلح لي القماش هذا، وين القماش كرمال تخيط لي اياه ثوب، وين القماش اتسرق، ابو الليث هو الصانع المشترك، تمام، اعطينا هيك، انا سويت، انا اعطيت اللي هو التوي هذا الرجل، تمام، بعد شهر وين التوي؟ قال انقصف المكان اللي انا شايل فيه التوي. جيد، هل يقبل قوله ولا لا يقبل بدون بينه؟ يعني ما عنده ما يجيب لك شهود. هل الاصل ان يقبل قوله بدون بينه؟ الاصل ان يقبل قوله بدون بينه. ولكن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قضى بتضمين الصناع، يعني ايش؟ خلى يده يد ضمان. كيف؟ نقول ان لم تاتي ببينه تدفع ثمنهم، ان لم تاتي ببينه ان الثياب قد سرقت، كيف يجيب بينه الثياب سرقت؟ صعب كتير. هو لو في شهداي عدل شافوا الثياب، شافوا الحرامي كانوا مسكوا الحرامي، مو هيك؟ تمام، فلو لم تاتي ببينه ان الثياب قد سرقت فانت ايه؟ تضمن الثياب. ولو لم تأتي ببينة أن الطيارة قصفت المكان اللي كان فيه التوي بدك تدفع ثمن الإيه؟ التوي. جيد، طيب كيف هذا؟ كيف خالف الأصل الشرعي هذا؟ في أسباب كثيرة، لكن من الأسباب المصلحة الملائمة التي تدل على تقديم المصلحة العامة لعموم المسلمين على مصلحة بعض الصناع، لأن هذا الكلام يصلح عندما تكون الأصل في الصناع الأمانة والصدق. فكان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن عمر وزمن أبو بكر وزمن عمر وزمن عثمان، تمام، كان إيش؟ كان الصناع الأصل فيهم الأمانة والإيه؟ والصدق. في زمن علي رضي الله عنه انتشر الفساد وانتشر الفسق، طبعا بسبب فتوحات كثيرة، فتوحات المسلمين الكثيرة، فصار كثير من المسلمين عندهم إشكال فيها، كثير من الصناع عندهم إشكال في هذه الأمور. فقال إذن نتيجة لانتشار الفسق ومن باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة سنضمن الصناع، من كل سنضمن الصناع لم يأتوا ببينة، من كل 100 صانع جيد يقول الثياب سرقت، من كل 100 خياط يقول الثياب سرقت، ممكن في 5 يتظلموا، ممكن في خمسة يظلموا، لكن 95 هم ايش؟ سرقوا الايه؟ لا، 95 هم اللي سرقوا الثياب، ويقول لك الثياب سرقت. جيد؟ فهذا يبقى اذا صحيح ممكن يتظلم خمسة وتذهب مصلحة المال عندهم. يعني هو عنده كان عنده 40 توي، جيد؟ انتقصف 40 توي، دول يدخلوا في كام؟ فحوالي 4000 دولار، فممكن يدفع 4000 دولار ويكون مظلوم. جيد؟ يدفع 4000 دولار ويكون مظلوم. هذا من باب حفظ مصلحة عموم أموال المسلمين على مصلحة هذا الايه؟ هذا الرجل. أما لو احنا فتحنا الباب وقلنا ان الأصل معه، هيجي لك بكرة يقول لك اتسرقت التوي او انقصفت الايه؟ انقصف المكان. طبعا احنا ما ضمنهوش عشان الوضع ما كانش يسمح يعني، لكن هو الأصل ان هو ايش؟ ان هو يضمن خاصة في هذه الحالات. ماشي يا شباب؟ حتى إذا كان ما مقصر بالحفظ؟ لا، الأصل إن هو يضمن. الأصل إن هو يضمن. لو جاب بينة خلاف الأصل، بينة أو قرينة، نحن نحكم هم بالقرائن، يجيب بينة يجيبنا في مكان التوي، في مكان المكان القصف، ونشوف الإيش؟ ونشوف الأجزاء اللي هي مرمية على الأرض، تمام، وإن المكان فعلا مقصوف ولسه مقصوف امبارح، هنحدد الوقت مثلا. لكن افرض رحت المكان قالوا لك إجا اللودر شال الردم كله، أو الحرارة الكبيرة للضربة سيحت ما لقي أجزاء، أو لقيت أجزاء ما تكفش إلا جهاز واحد، فإيش نفعل؟ الأصل في الشرع الأصل معه لأنه هو أمين، فالمفروض ناخد كلامه، وإنت تجيب بينة إن هو سرق. لكن علي بن أبي طالب خالف هذا الأصل، خالفه من وين؟ بعقله؟ شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ولا خالفه من الشرع؟ من الشرع. إيش القاعدة أو إيش العلة التي استدل عليها؟ العلة علة شرعية مو علة عقلية، علة جبناها من مجموعة أدلة الشرع، دلتنا على تقديم المصلحة العامة على المصلحة الايه؟ على المصلحة الخاصة. يقول الشاطبي في هذه المسألة: وهذا من باب الحكم على العامة من أجل الخاصة، هذا الحكم ليس منصوصا عليه بعينه، طبعا هذا الباقي كلام يعني، في كتاب ولا سنة ولا يقاس على عين علة في نص منهما، لكن دلنا على علته مجموعة نصوص استقرأناها من عموم الشريعة أفادت القطع بالعلة، وكان تضمين الصناع بعد فساد الذمم بناء عليها ظنا غالبا يجب علينا إعماله. طبعا فللحاكم من باب السياسة الشرعية المستند على المصلحة العامة أن يضمن الصناع كسياسة اقتصادية عامة في البلد، يبقى دي سياسة شرعية، ان انا كسياسة اقتصادية عامة اجعل الاصل، طبعا سياسة اقتصادية في الاحكام القضائية، اجعل الاصل مع من؟ ليس مع الصانع. تمام يا شباب؟ طيب، فاذا رجعت الامانة للصناع وصار الصناع الاصل فيهم الامانة، يبقى نرجع الحكم للايه؟ لهذا الامر. طبعا هي في الغالب لن ترجع الا ايه؟ ممكن مثلا في زمن عيسى عليه السلام قد ترجع. طيب، مسألة ثانية مشهورة جدا: هل يجوز رجل متهم بالسرقة، ايش مطلوب منه يا ابو حفص؟ ايش مطلوب حتى نثبت عليه السرقة؟ فلان متهم بالسرقة، ايش مطلوب؟ انت بتهم فلان، بقول فلان سرق، ايش مطلوب مني؟ بينة، مطلوب البينة، شهود، تمام. هذا عند الجمهور، وعند ابن تيمية وبعض الملكية، وعند ابن تيمية والملكية يجوز بالايه؟ بالقرائن. طيب، لا في شهود ولا في قرائن، بدي اخده اعلقه في السقف وبلش اضرب فيه عشان يعترف بالمسروق، تمام. هل يجوز هذا؟ هذه اسمها مسألة الضرب بالتهمة. هل يجوز اضرب رجل، اضرب رجلا، تمام، بالتهمة ام لا يجوز؟ اجازها بعض اهل العلم بشروط، منها ان يكون هذا السارق، يبقى جبنا ايش؟ مسألة ثانية، الضرب بالتهمة، تمام. اولا ان يكون صاحب سارق فاسق، يكون مشهور بالفسق، مشهور بالايه؟ بالفسق، تمام، او مجهول الحال على خلاف في طريقة التعامل، مجهول الحال. اما العدل لا، رجل عدل صالح اتهم بالسرقة نجيبه نعذبه عشان يعترف؟ لا، تمام هيك. وفي قرائن قوية قامت ان هو ممكن يكون هو فعلا الايش؟ السارق. يعني ما روح مثلا سرقة حدثت في حماه، جيد، واحد ما عنده سيارة ولا عنده أي شيء أبدا والسرقة مثلا شيء بخمسة آلاف ليرة، لو انتقل من حلب لحماة بده يدفع أكثر من خمسة آلاف ليرة وهم ضربه حتى لو هو فاسق، لا لأن القرائن ما تدل إن هو فعل إيه، لكن في قرائن جاره فاسق وده إيش جاره في هذا الوقت كان متواجد في المنزل، أمور قرائن دلتنا على هذا الإيه على هذا الأمر. هنا يجوز أن أضربه حتى يعترف، طبعا أيضا طريقة الضرب فيها تفصيل، يعني ما يكون ضرب أكثر من التعزير اللي حيأخذه لو ثبت أن هو سرق فعلا. ماشي، في تفصيلات كثيرة عند أهل العلم أنا مريد أكثر فيها كلام، حتى ابن تيمية يقول يكون الضرب بقدر شهرته بفسقه، يعني هو مشتهر بالفسق مثلا في مسائل معينة بينظر للنساء وبيعاكس البنات إلى آخر ذلك من الأمور، تمام، ويشرب سجاير. فإحنا هنشوف هاي الجرائم عش قد عليها، عليها مثلا 50 جلدة مثلا، سيد هذه الجرائم اللي رجعنا عليها هيبقى عليها 50 ايه 50 جلدة، تمام. فاحنا هنضربه ال 50 جلدة هذه ونقول له اثناء الضرب اعترف ان هو ضرب انه يعترف، لو اعترف يعني لو عرفنا ان هو فعلا قام بهذا يبقى ايش، لا مش نكمل، لو اعترف هنحاسبه على السرقة، تمام، ويكون ال 50 جلدة مقابل ايه الفسق الذي اشتهر به. لو لم يعترف فخلاص طلع مو هو اللي سارق، يعني لم او لم يعترف صبر ولم ايه ولم يعترف، يبقى اذا ال 50 جلدة ايضا ما اخذهم زياده على ايش على ما يستحقه. وضحت هذه؟ هذا من كلام ابن تيمية، في علماء بيوسعوا اكثر في علماء بيضيقوا اكثر ايا كان. طيب هنا الضرب هذا ضرر في مصلحه ايش بالنسبه للفاسق؟ هذا مسلم، هذا مسلم، ضرر في مصلحه ماذا؟ النفس، ضرر في مصلحه النفس، جيد، ضرر في مصلحة النفس الخاصة بالسارق أو بالمتهم، هو من سارق لسه، جيد. طيب في مقابل احنا ايش نريد، ايش نريد؟ عارفين يا شباب لو احنا اشترطنا كما يذكر جمهور الفقهاء العدالة في إثبات السرقة، جيد، في الغالب في الغالب، والشيخ أبو الوليد القاضي يقول لنا كم سرقة حتثبت من ألف سرقة حدثت؟ خمسة. خمسة ده هيك تفاؤل، ان فين العدول؟ احنا لو خدنا برأي الجمهور ان هو يثبت بايه؟ بشهداي عدل، تمام؟ فين العدول؟ فين العدول؟ اللي هيكونوا موجودين وقت السرقة ويشهدوا بهذه الايه؟ السرقة، تمام؟ فين العدول؟ كم واحد بيشوف مطور لما بيتسرق؟ في كم مطور اتسرق؟ في ادلب؟ مثلا 300-400 موتور. في كم مرة، تمام، وجد شاهدة عدل على سرقة الموتور؟ قليل. كم مرة؟ القضايا بنفهم بإذن الله ولا واحدة، تمام، ممكن ما تلاقي. طب إيش هيحصل؟ هيذهب مال المسلمين، فالمصلحة المال العامة، مصلحة المال العامة، فقدمنا مصلحة المال العامة على مصلحة النفس الخاصة، وهذا من إعمال قاعدة تقديم مصلحة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهي التي تفسر لكم كما تحدثنا كثيرا. نحن بنقتل الزاني، الزاني بنقتله يبقى بتذهب إيه؟ نفسه، جيد، من أجل مصلحة الإيه؟ النسل، رغم أن مصلحة النفس مقدمة على مصلحة النسل، لكن لما بنقتل الزاني بنرضى عموم المسلمين عن الزنا، أو بنرضى عموم الناس، مو مسلمين فقط، بنرضى عموم الناس عن الزنا، فقدمنا مصلحة النسل العامة على مصلحة نفس الزاني الإيه؟ الخاصة. فيقول لك من هذا الباب أيضا لما بنقطع يد السارق، حتى في عين السارق، لما بنقطع يد السارق بنقطع يد السارق، هذا مصلحة نفس، أذهبنا مصلحة نفسي، جيد، لكن حفظا لمال عموم الإيه؟ المسلمين. فيقول هذا من نفس الباب، نحن نضرب المتهم بالسرقة طبعا والمتهم بالقتل من باب أولى، من حفظ أنفس المسلمين العامة. لو شرطنا في القتل وجود شهيداي عدل، يعني في عند جمهور الفقهاء، وهذا طبعا من عبقرية ابن تيمية رحمه الله، أنه بيرى الأخذ بالقرائن. عند جمهور الفقهاء لو إجا عبد الكريم، تمام، جاي من الغرفة هون ماسك سكين، هذا السكين يقطر دما، تمام، وذهبنا في الغرفة وجدنا قتيل، وحللنا دم القتيل مع هذا الدم، وجدنا أن هذا هو هذا، يا أبو عبد الكريم أنت اللي قتلته. لا أنا ما قتلته. عسكري شيخ. ماشي أنت قتلته أنا ما قتلته. واحد تاني قتله أنا مسكت السكين هيك. تمام. وبينه وبينه عداوة وبينه وبينه كذا وبينه وبينه كذا لا يثبت عليه القتل إلا بشهيدي عدل. هذا عند الإيه؟ هذا عند الجمهور. هذا عند الجمهور. لكن المتهمية طبعا بعض الملكية أو الملكية يرون أعمال الأدلة. ومتهمية كرأي أيضا عند الحنابلة يرون أعمال القرائن. يعني هنحكم عليه بالقرائن. طيب هو إجا فلان متهم بالقتل. فلان قتل وهو فاسق وفي قرائن بينه وبين فلان في عداوة أو في مشكلة. قتلت ما قتلت في شهود ما في شهود. فين شهدي عدل؟ في شهود منهم عدول شافوه خمسة ستة منهم عدول. إيش نعمل؟ نضرب شوية أبو عبد الكريم هيك كرمال يعترف عشان نجيب دم الرجل وحتى لا يكون الأمر فوضى فيستباح دماء المسلمين. كل قاتل يقتل جيد ما محتاج شيء. محتاج يقتل في مكان ما فيش فيه شهود عدول مو يقتل في مكان ما فيش فيه شهود أو ما حد يشوفه. ده محتاج بس يقتل في مكان ما فيش فيه شهود عدول ولازم يكون ذكور. يعني لو دخل على واحد وسط زوجته وأولاده الصغار وقتله وراحت المرأة والأولاد الصغار شاهدوا يثبت. طب تصور فيديو عند الحنفية يثبت يا شيخ أبو الوليد؟ ما يثبت. تمام ما يثبت لأن لازم قرائن. فين القرائن؟ الفيديو قرينة. مو قرينة. لا الفيديو قرينة. لو احنا هناخد بالقرائن هيبقى الفيديو قرينة. كان ممكن فيديو ممكن يحصل فيه تركيب لكن هو ما ثبت جيد. طب احنا بدنا بينه. فايش هنعمل؟ يا اما بينه يا اما اعتراف. فهنجيب ابو عبد الكريم يضرب شويه جيد من باب ايه. هو يعني طبعا مو ابو عبد الكريم عيفكم. ابو عبد الكريم هو مشهور بالفسق مو رجل عادل. مو رجل عادل مشهور بالايه؟ بالفسق. فنضربه شويه عشان يعترف بهذا الامر بحيث يقتص منه فنحفظ عموم انفس المجتمع وان ضاعت بعض مصلحه نفس ابو عبد الكريم. حتى وان لم يكن فاسقا يجوز ضربه شيخ؟ ايش؟ حتى وان لم يكن فاسقا. لو مجهول الحال في اخلاف. لو عدل لا يجوز ضربه. لا يجوز ضربه. كان مثلا في قرائن لا او شيء. لا لو عدل لا. بس العدل قليل. يعني عدد العدول قليل. فساق المسلمين اكثر من عدولهم. صح ولا غلط؟ صح. طيب وهذه نقطة طبعا هذا الفرق. طيب هل هذا فيه إجماع؟ هل الضرب بالتهمة فيه إجماع؟ لا. في خلاف بين أهل العلم في جواز الضرب بالإيه؟ بالتهمة. هل الخلاف في الأصل المصلحة وهي تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؟ انتبهوا لا يوجد حديث ولا دليل يبيح ضرب المتهم. حتى الحديث اللي موجود النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب حيي بن أخطل. تمام هذا الحديث على واحد كافر على شخص ايش كافر. فانت كيف تقيس على المسلم؟ يقول لك قياس مع الايه؟ مع الفارق. لكن نحن جبناه بالقياس. جبنا ضرب المتهم بالايه؟ بالقياس. وين العلة؟ هل في علة بعين علة؟ لا. في جنس ايه؟ جنس علة. طيب من خالف من اهل العلم في هذا؟ لماذا خالف؟ هو لا يخالفنا في العلة ولكنه يقول يحتج علينا بامرين. اول شيء ان مصلحة النفس مقدمة على مصلحة الايه؟ المال. هذا اول شيء. ثاني شيء يقول ان هذا مضمون وهذا مقطوع. هذا مقطوع اقصد وهذا مضمون. فلا تقدم المضمون على المقطوع. انت بتقول هو هيعترف وهيك لكن احنا ما لنا متيقنين ان هو قتل ايه ان هو اللي سرق الايه المال. جيد. اما انت لما تعذب المتهم فأنت هكذا إيش يقينا هتوقع عليه إيه أذى في نفسه. فأنت لا تقدم وهذه من الشروط اللي احنا نتحدث عنها بعد هيك المقطوع على المضمون. يقول الغزالي. الغزالي هو من خالف طبعا الغزالي وناس كثيرة لكن هو من أصر الخلاف في المسألة. يقول مثلا إيش يقول يقول الغزالي فإن قال قائل المصلحة طبعا هو ما حتى يسميه مضمون يسميه موهوم يسميه موهوم. جيد. يقول فإن قال قائل المصلحة داعية إلى الضرب بالتهم في السرقة. طبعا أنا بدي أقول لكم ماشي مو مشكلة أنتم إن شاء الله تقرأوا تجدوا كلام أهل العلم في الضرب بالتهمة. فإن قال قائل المصلحة داعية إلى الضرب بالتهم في السرقة والقتل وما يجري خفية وغيلة فإن الجاني لا يقر على نفسه مختارا. الأصل هو ما بيقر على نفسه. وإقامة الحجج والبينات على الاختزال الجاري في ظلام الليل ممتنع وتحطيل الحقوق لا سبيل إليه. وقد رأى مالك ذلك اللي هو الضرب بالإيه؟ بالتهمة. قلنا هذه مصلحة غير معمول بها عندنا اللي هم مين؟ الشافعية. وليس لأن لا نرى اتباع المصالح، ليس لأننا لا نرى اتباع المصالح، احنا كشافعية نرى اتباع المصالح، لكن في مشكلة في هذه المصلحة. ايش هي؟ ولكنها لم تسلم عن المعارضة بمصلحة تقابلها. قلنا مش شرط ان هي ما تتعرضش بمصلحة، لا بنص ولا بمصلحة تقابلها. فكان في المصير إليه نوع آخر من الفساد، فإن المأخوذ بالسرقة قد يكون بريئا من الجناية، فالهجوم على ضربه توفويت لحق عصمته من نفسه، اللي هي مصلحة الإيه؟ النفس، نفس المتهم، ناجزا لأمر موهوم يرجع حاصله إلى التشوف إلى تأكيد عصمة المال. فإن كانت مصلحة ذي المال في ضربه رجاء أن يكون هو الجاني فيقر، فمصلحة المأخوذ في الكف عنه وترك الإضرار به، وليس أحدهما برعاية مصلحته أولى من الآخر. تمام؟ هو قال هون نظر إليها كمان نظرة جزئية، قال أنت بتدور على مصلحة شخص واحد، مصلحة مال شخص واحد، فمصلحة نفس شخص واحد مقدمة قطعا على مصلحة مال شخص إيه؟ شخص واحد، ولم ينظر إليها نظرة كلية أنها مصلحة مال عموم الإيه؟ عموم المسلمين. لا، هو لم ينظر إليها هذه النظرة، قال هذه مصلحة خاصة بواحد وهذه مصلحة خاصة بواحد، فتقدم مصلحة النفس الخاصة بشخص على مصلحة المال الخاصة بإيه؟ الخاصة بشخص. فالهجوم على عقوبته تعرض لحقه الناجز بالتفويت لأمر هو موهوم. تمام يا شباب؟ هذه وجهة نظر المخالف، ليس أنه لا يرى إعمال المصالح ولا أنه لا يرى أن المصلحة الخاصة تقدم على المصلحة العامة. فإذا يجتهد الحاكم ويرى الضرب بالتهمة، يبقى اجتهاده نوع من السياسة الإيه؟ الشرعية، ويجوز ضرب التهمة. أو يجتهد ويرى عدم جواز الضرب بالتهمة، فاجتهاده أيضا نوع من السياسة الشرعية، لأن وجد أن هناك مصلحة معارضة وليس لأن المصلحة الخاصة تقدم على العامة. طيب هيك أبو حفص بيعمل مشاكل، نقتله عشان الدرس يمشي. تمام. هيك صح، في حل، يعني في حل أسهل من إيه؟ أسهل من هذا. تمام. نقدم نصحة العامة على الخاصة بالمقدار المناسب يعني. أيوة، هي إلها، إحنا قلنا في شروط. أولا لا تعارض نص، جيد، نص على عين. يعني مثلا لو ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز الضرب بالتهمة في أي حال من الأحوال، يبقى هذا القياس فاسد مباشرة. تمام. في حديث بيقول هيك؟ ما في حديث بيقول هيك. في أحاديث عامة تدل على حفظ مصلحة النفس بالعموم، جيد، لا تقاوم هذه الإيه؟ هذه القاعدة الأخص من هذا الحديث العام. دي نقطة. النقطة الثانية ان انا إيه لترتيب مصالح ومفاسد، موجود الدين ثم النفس ثم المال وهكذا، الدين ثم النفس ثم الايه ثم العقل ثم النسل ثم المال، ففي مصالح موجودة، جيد، فأراعي هذا الترتيب مع مراعاة ان المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، فقد تكون مصلحة عامة اقل رتبة تقدم على مصلحة خاصة اعلى ايه اعلى رتبة، جيد. وما يكون في ممكن مثلا في بعض الأزمنة لو أباحنا الضرب بالتهمة، جيد، فيكون في تفويت لمصلحة عموم أنفس المسلمين، يتوسع جدا الحاكم في الضرب بالإيه؟ بالتهمة. تمام. فيبتدي هيك يعذب كل الشعب، يقول لك يجوز يجوز يجوز يجوز. تمام. ويبتدي يضرب إيه؟ يضرب يضرب يضرب، فيعذب كل الإيه؟ الشعب، فيفوت عموم أنفس المسلمين مقابل حفظ عموم مال الإيه؟ المسلمين. فنمنع في هذه الحالة، فإلها ضوابط معينة هنأخذها في باب الضوابط، لكن أنا أريد الفكرة ترسخ في أذهانكم. إيش رأيك عطية؟ ها؟ إيش رأيك؟ واضحت المسألة؟ لأن أنت كنت بتقول قبل في إشكال في وضوحها، واضحة هيك؟ تمام. لا، في إشكال في وضوح يعني الفكرة كفكرة. طيب تعالوا نضع الجدول حتى يكون معنا. يا ابو محمد معي؟ تمام ان شاء الله. بصوا يا شباب، الاصل مجموع ما ذكرنا من احكام، الاصل مجموع ما ذكرنا من احكام تدل على تقديم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه، جيد، مجموع ما ذكرنا من احكام. تمام. طيب الحكم وجوب تقديم المصلحة العامة، وجوب، انتبهوا، وجوب، واجب. تمام. تقديم المصلحة العامة على الخاصة، المصلحة العامة على الخاصة. تمام. طيب العلة تقديم المصلحة، تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ايش الفرع؟ عندنا فروع كثيرة. تضمين الصناع، تضمين الصناع، جيد. الضرب بالتهمة، لا بيع حاضر لبادي، هيك هندخل في مشكلة. بيع البادي للحاضر او بيع الحاضر للبادي، هذا الاصل الثابت بالنص، هذا في حديث ثابت في هذا، فهذا اصل ثابت بنص. الظاهرية معنا، الشافعية معنا، المالكية معنا، كلهم بيقولوا لا يجوز بيع حاضر لإيه؟ لبادي. انا اخذت منه العلة ونزلت على فروع لم تثبت بنصوص، ماشي يا شباب؟ طبعا هون هيدخل امور كثيرة جدا، انت لك ان تتخيل هذه ممكن يدخل فيها امور كثيرة جدا، منها مثلا من لا ينكف شره الا بشره الا بقتله ايه؟ قتل. هذه فيها مسألتين، اول شيء ان هو تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، اللي من لم ينكف شره الا بقتله قتل. انت احيانا بتظن ان هي في الدين بس واحد بيبتدع، لا، ممكن واحد بيذهب بمصالح النفوس، او واحد سارق جيد بيسرق كثيرا، ففيه قالوا في المرة الرابعة يقتل حتى لو لم يثبت الحديث. في حديث ان هو السارق يقتل في الرابعة، لكن هو في حديث ان السارق يقتل في الرابعة، لكن قالوا لو لم، والحديث فيه ضعف، لكن في علماء منهم الحنفية جيد قالوا ولو الحديث فيه ضعف لكن يقتل. ليش يقتل؟ تقديم للمصلحة. هذا واحد انتبهوا في المرة الرابعة بعد أن أقيم عليه الحد، أقيم عليه الحد تمام أربع مرات جيد، قطع أو مرتين على حسب على خلاف، قطعت إيده اليسرى وإيده اليمنى ورجله اليسرى وإيده اليسرى ورجله اليمنى، تمام، وبيسرق برضه، إيش نعمل في هذا؟ تمام، فخلص بيقوموا إيه يقولوا يقتل جيد، لأن خلص هو لن ينكف شره إلا بإيه؟ إلا بقتل. أذهبنا نفسه مقابل ماذا؟ حفظ عموم مال الإيه المسلمين. من وين جبتوا هذا الدليل يا حنفية؟ أنتوا هيك بتشرعوا في الدين تستبيحوا الدماء وكذا وكذا وكذا، يقول لك لا أنا ما استبحت الدماء، أنا هذا من من أدلة دلني الشرع بمجموعها أنه يقدم المصلحة العامة على المصلحة الإيه؟ على المصلحة الخاصة، تمام. ومنهم التعزير عند الحنفية بيتوسعوا في التعزير بالقتل، من وين جابوه؟ أيضا من هذه، من مثل هذه الأصول، من مثل هذه الايه. طب الواحد المبتدع الذي لا ينكف شره الا بقتله، هون تدخل فيه مصلحتين، مصلحة تقديم النفس على حفظ، تقديم الدين على حفظ الايه، تقديم حفظ الدين على حفظ الايه، النفس، ومصلحة تقديم مصلحة عموم دين المسلمين على خصوص نفس الايه المبتدع، جيد، بشروطها طبعا. طيب المثال الثالث، تعبتم صح؟ نرتاح خمس دقائق ونكمل في الامثلة ولا نكمل في